إلهنا وسيدنا ومولانا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا سامع الشكوى، يا رافع البلوى، يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا واحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلا، إلهنا يا عظيم يا حليم يا ودود يا كريم، إنك سبحانك وبحمدك تتنزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلالك وعظمتك، نزولا يليق بجلالك وعظمتك وهيبتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، اللهم إنا نشهدك أنا قد تبنا إليك، اللهم إنا نشهدك أنا قد تبنا إليك، اللهم فيا ربنا تقبل توبتنا، اللهم يا ربنا اغسل حوبتنا، اللهم يا ربنا اسلل سخيمة قلوبنا، اللهم يا رحمن يا منان يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم أنت الغني عن تعذيبنا، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك، اللهم فيا ربنا اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ودود تودد علينا، يا كريم تكرم علينا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تتقبل اللهم منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. لا تجعل يا ربنا حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم من علينا بإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وقام ليلة القدر فحاز على عظيم الثواب وجزيل الأجر. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا كبير يا متعال يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى. تقبل منا صيامنا وقيامنا وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان من والدينا حيا فمده بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم أطل عمره وأحسن عمله. اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا. ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره اللهم فأفض عليه من شآبي برحمتك ورضوانك. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. يا فرج المهمومين يا غياث المكروبين يا أنيس المستوحشين يا أمان الخائفين. فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم يا ربنا اشف مرضانا. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات والزوجات. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم. اللهم خص منهم من ابتلي بعين أو مس أو سحر. اللهم أنت أعلم بحالهم. اللهم أنت أعلم بحالهم. فنشكو حالهم إليك وحدك سبحانك. اللهم يا رب نسألك فرجا عاجلا لهم يا رحمن يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا إله الأولين والآخرين ويا جامع الناس ليوم الدين. نسألك ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم إن بإخواننا في الشام من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتوالت عليهم النكبات وظنوا أن لا ملجأ لهم منك إلا إليك. ضاقت بهم الحيل إلا ببابك ونفد الأمل إلا من رجائك. يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من يقول للشيء كن فيكون. يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك ربنا أن تنزل رحماتك على إخواننا في الشام. اللهم لا غنى لهم عن رحماتك. اللهم فأنزل عليهم رحمتك وأنزل عليهم نصرك وأنزل عليهم ثباتك. اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وفك أسراهم وتقبل شهداهم. اللهم آوِ طريدهم. اللهم آوِ طريدهم. اللهم أمن خوفهم. اللهم أمن روعهم. اللهم إن بهم من الشكوى ما لا نشكوه إلا إليك. أنت أعلم بحالهم. أنت أعلم بحالهم. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا قاهر الجبابرة يا كاسر الأكاسرة يا مذل الجبابرة اقهر وأذل بشار الظالم وأعوانه. اللهم إن بشار وأعوانه قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم سوط عذاب إنك لهم بالمرصاد. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنك وحدك سبحانك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء ولا راحم لها سواك ولا غافر لها إلا أنت. ما أحلمك على من أصاك وما قربك ممن دعاك وما أرأفك بمن أملك وما أجودك على من سألك. إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى. إلهنا من ندعو وأنت الرب المعبود ومن نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. التجأنا ببابك وتعلقنا برجائك. إلهنا لقد أتت الجموع طالبة لرضاك راجية لمغفرتك ورحماتك متعلقة بأستار عفوك ومغفرتك. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك جودك مطرودين. اللهم إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. لذنا بجنابك وتعلقنا، اللهم لذنا بجنابك وتعلقنا، اللهم فلا تخرجنا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته. اللهم أرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين وولي عهده إلى ما يرضيك. اللهم وفقهما وسددهما وأيدهما وهيئ لهما البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. إلهنا وسيدنا ومولانا، هذه رغباتنا، هذه حاجاتنا، هذه دعواتنا، رفعناها إليك. اللهم يا كريم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا، اللهم تقبل دعواتنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد.